نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الأحبة، معاشر الإخوة والأخوات، أخذنا معكم في الجمعة الماضية علامة من العلامات الصغرى، بل أولى العلامات الصغرى، وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته. نتصور نجمع النعذون في العلامة يجي توقع القبر اليوم القيامة. العلامة الأولى هي الموت بن محمد صلى الله عليه وسلم. نتصور إن شاء الله تعالى نكمل حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح البخاري، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة. ذكرت الحديث في بعض الجمعة الماضية: اعدد ستا بين يدي الساعة أولاها موتي، أولاها موتي، ثم فتح بيت المقدس. العلامة الثانية من علامات يوم القيامة فتح بيت المقدس، بمعنى أنه يمتر من جوا السفن الإسلام فلسطين القدس، جوا السفن هذا البلد المبارك الشام. هذه من علامات الساعة الصغرى فتح بيت المقدس، وقد فتح في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في زمن عمر انتشرت الفتوحات، اتسعت رقعة الإسلام. أي باب من القدس بيت المقدس؟ ننسي أبي عبيد بن الجراح رضي الله تعالى عنه نشين وانت شرم فتح القدس إلا الخليفة لون إلا لسلطانكم. فجاء عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة مرتحلا إلى الشام، إجا المدينة المنورة متجها لقرى قدس. ما حنت هذه الفتح لافتتاح مدينة مباركة. إقبار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انتا بعض الصحابة والتابعين أمي قوار غاو من القدس قارب غال القدس إضاف عمر بن الخطاب للدبن ميمي أمسني تغى الشواء تبجع. كانت مخاضة من تواضع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه ينزل من هذه الدابة يكثير كثير تثير النس يشوق وبتجع مني يضريح أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. فقال له: يا أمير المؤمنين، والله ما ودك أن رآك القوم يعني أبو عبيدة يتزخم يتزحى أمير المؤمنين ينزبخ الدبا كني وتسلم عمر والزهد عمر وورع عمر رضي الله تعالى عنه. الناس كذلك القوم النيرونيين أصدان في الحلية. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أوه يا أبا عبيدة، أوه يا أبا عبيدة لو قالها غيره. عليك أن حد من قرأ عمر بن الخطاب لأمين هذه الأمة كلمة خالدة تكتب بماء الذهب لعلها تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية. يا أبا عبيدة، إنا قوم كنا أذلاء. نسين توحيد القوم ذلولي، فأعزنا الله بالإسلام. يتعزن سبحانه وتعالى في الإسلام في الإيمان. فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ما ننزل العزة بالتمكين بالقوة بغير هذا الدين بغير هذا الإسلام من تعنى العقوبة أذلنا الله، مذلولين، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع الأمة بالإسلام بالإيمان. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ثم دخل عمر هذا البلد وافتتح، وكان في يوم مشهود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف: ثم موتان يأخذ فيكم كقعاط الغنم. موتان الموت الكثير، الموت يأخذ فيكم، هذه انتثر هذا الموت، هذه اكثر الموت، يأخذ فيكم كقعاط الغنم. قعاط لذن بهراج ينقر بهايب. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموت سهرسة بقعاط الغنم. ما توقع العلامة يا توقع في عهد عمر بن الخطاب كذلك. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: كثر الموت بسبب طاعون عمواس. طاعون الزعفان بالكوليرا انتشر في جتن فلسطين سوريا للشام. موسم ديك 25,000 من ترمز 25,000 يقوم موسم تقريبا، بل موسم ديك بعض أجلاء الصحابة إذا موسم ذي الهراشة، منهم أبو عبيدة. أريد تقبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أبو عبيدة بن الجراح قضية النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لكل أمة أمينة، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. إمه رحمه الله رضي الله عنه في الهرشة في هذا الطاعون، بل إموت ذيت كذلك. أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. معاذ بن جبل هذا الصحابي الجليل تغيث حبة النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون. تغيقارك النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني أحبك، اختف فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي صلى الله عليه وسلم يسمى معاذ الدعاء: أتيني أوارني الصلاة. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حقق خبر النبي صلى الله عليه وسلم. تخم قاتل العلماء توقع ذي الزمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذي الحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مستور ذي الخطبة الماضية في البعثة ذي الموت النبي صلى الله عليه وسلم، مستور خيز العلامة توقع ذي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. اقتربت الساعة، قرب يوم القيامة، وانشق القمر، وانشق القمر. يروي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما كانوا في مكة يقول: جاء المشركون، وسيد المشركين للكفار، غنى النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء تانس زيت يجن المعجزة يجن الآية ما حدا ذمنا. فأثار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر اثمرت يوار، فرأوا إليه ففلق الله سبحانه وتعالى القمر في القتين، إفاق الله سبحانه وتعالى يوار اثنين أني زيت تخضال المشركين بالكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا شهد خزام جوار اثنين. جاء في بعض الروايات في السير انهم قالوا: سحرنا محمد، قال سحر محمد. فقال بعضهم: اتركونا حتى يأتي بعض الكفار فنسألهم. اجفانا أدت شيء وذان ذي فلسطين ذي الشام أدت ذي السفر نسن محدا تقسمين ضرني يعني قبريب نشتين مريض حرام صلى الله عليه وسلم وإذ ما ذي تحد دنيا تكمر. فلما جاء السفار فسألوهم قالوا: رأينا القمر انشق في القتين. نزرى هذا القمر يفقد الله سبحانه على اثنين، ولكن استكبروا وكانوا كافرين، بنخ الحق وقين أذاد في النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء في حديث عوف بن مالك، ما حدش إن شاء الله تعالى أنكمل السلسلة من العلامة الصغرى بالعلامة الكبرى يتوقع قبل يوم القيامة. يتبع حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم موتان يأخذ فيكم كقعاط الغنم، إن ثم استفاضة المال، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا. من علامات يوم القيامة استفاضة المال، أكثرت ثمانية أكثرت النعم، حتى يعطى الرجل 100 دينار السوش الثمانية مش جنس أليقين ما زال صافقة وياسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة وتنكرت يوم القيامة الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، هذه فيض ثمانية الفيض، فيفيض حتى يهب رب المال ليتصدق به فلا يجد من يأخذه منه. أدية تارد من يثني يزخ مسكين أخذ يتصدق وتتير. وجاء في حديث آخر من حديث حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، صدقوا، أنفقوا في سبيل الله، فإنه يوشك أن يمشي الرجل بصدقته أدياس صدقا من ياس هذه راحها جثار راس يتغيرت بالمسكين أسيوش من ياس أسيني وني معلك هاري تمسيري بالنار أتيري تخزيك ثمانيات، ولكن النار الحمد لله وحوية عشر ثمانيات. وهل وقعت هذه العلامة؟ قال بعض العلماء رحمه الله تعالى أنه العلامة يا ثقع وثقع، ثقع في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه. عمر بن عبد العزيز يحكم عامين أو أقل، ينشر رخاء بالعدل، يحكي بعض أصحاب السير كالفتاوي في المعرفة والتاريخ وغيره أنه عمر بن عبد العزيز رزمن كان يأتي الرجل بالمال الوفير تغيثات بثارة ثمانية بالنس سدها بالنس إتي السيف المسؤولين في زمن عمر فيبحثون عن مسكين فلا يجدون من يعطوه هذا المال فيرجعون المال إلى هذا الرجل. خمس صف ثمانية نش ونفي أمي غنوش هذا الخير. قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس ثمانية الرزق النعمة ميمي، لأنه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أرجع المظالم إلى أهلها واتقى الله في سلطانه وفي حكمه. عمر بن عبد العزيز كان يبكي الليل والنهار، عمر بن عبد العزيز كان يتقي الله سبحانه وتعالى في رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يثبت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه استجن فعد أذيب جارفة الله سبحانه وتعالى محدة السقسة كل رجل رجل وكل امرأة امرأة وكل أرملة أرملة. وقال العلماء رحمهم الله تعالى أنه العلماء كذلك استفاضة المال أتوقع كذلك في عهد في زمان المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ذي المهدي محمد بن عبد الله أبي بارك الله سبحانه وتعالى ذي زمان خميد غينزل عيسى ابن مريم عليه السلام أبي المسيح الدجال قوان سيور إن شاء الله تعالى الموضوع عن المسيح عيسى بن مريم ذي المهدي نغنسي وإن شاء الله تعالى خل علامات الكبرى من يوم القيامة. ثم فتنة لا تدع بيتا للعرب إلا دخلت. أترج الفتنة وجشة الدار يمثل من معرض إلا تفت. ما هي هذه الفتنة؟ وانتما تشين أنتما وانتما تحدد بالضبط. نان بعض العلماء في الزمانة دي تعيش الفتنة الزمانة والجشنة الداخل إلا تفت هي وسائل الإعلام والاتصال، تلفزيون، طرابول، تليفون. الفتنة يا وجي شنت الدات إلا هذه التفسير. نان بعض العلماء فسرن الحديث بهذا التفسير، ولكن ما أخذنا نسلم لا، الله تعالى أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم. ونان بعض العلماء الأسبقين أنه الفتنة المقصود زيه الفتنة اللي وقع في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. من يوقع عندي زمان عثمان بن عفان، من خد كان بعض الخوارج بعض المتمردين كان فتنة في زمان من عثمان. وإن شاء الله تعالى من يسر سبحانه وتعالى في الجمعة القادمة أن تسيوت خلفتنا، لأنه يجد زي نهار إلا يتقارب زمان الذي تعيد زمان الفتن زمان الفتنة. ولكن السؤال الحقيقي مش غاك خمسان سلم أدعيته دي الفتنة من عناد القواعد التعامل دي زمن الفتن من غير مسلم دي زمن الفتن من غير مسلم دي زمن الفتن تمسري النيخة تنسن ما حدا مسلم مالي ريخ بصيرة خنور كبريد وتربو المسألة فوضوية مرة الثان لا مرة أبيك غاك بجيف لا. فالله أسأل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن.